بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس المبارك نبدأ بالكلام على الحائية لابن أبي داود. وقبل أن نبدأ بنص المنظومة الحائية، فإن نقدم بمقدمة عن المؤلف وعن المنظومة وعن ما تعرض له المؤلف في هذه المنظومة. فأما ما يتعلق بالمؤلف فنقول هو أبو بكر، واسمه عبد الله ابن أبي داود، وأبو داود هو سليمان ابن الأشعث صاحب السنن، فهو ابن صاحب سنن أبي داود، ابن سليمان ابن الأشعث ابن بشير ابن عمران السجستاني. ولد رحمه الله بسجستان سنة 30 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونشأ في بيت علم، فأبوه أبو داود سليمان بن الأشعث صاحب السنن المحدث الإمام صاحب سنن أبي داود، فحرص على ابنه وسافر به وطاف به البلاد الإسلامية. يقال أنه كان في سن السادسة، من السادسة فما بعد، فطاف به البلدان لأجل أن يسمع من المحدثين، فسمع من محمد بن أسلم الطوسي، ففرح أبوه بذلك كثيرا. فرح سليمان بن الأشعث أبو داود صاحب السنن، فرح بسماع ابنه من هذا العالم الجهبذ، ويقول عن نفسه أيضا أنه يقول: رأيت جنازة إسحاق بن راهوية رحمه الله، وطاف بخراسان، يعني طلب العلم في خراسان وفي أصبهان وفي بغداد وفي الكوفة وفي مكة وفي المدينة وفي الشام وفي مصر وغيرها، وكان يسمع ويكتب ويدون، ثم استوطن ببغداد وسكن فيها، وكان ذا همة عالية في صغره في التحصيل والطلب. ونحن حينما نذكر مثل هذا نرجو أن يكون نبراسا لنا ولأبنائنا الطلاب ولإخواننا مع أبنائهم، أن يربوا على العلم، يربوا على العلم، ولو رأيت منه عدم إقبال، لكن لا يضيع هذا، يأتي يوم يرجع ويتذكر. هذا من التربية، هذا من الأمانة التي في أعناقنا، تربية أبنائنا على دين الله عز وجل وعلى طلب العلم والحرص عليه، مع الصبر على ما يحصل منهم من مخالفات. قالوا: كان ذا همة عالية منذ صغره في التحصيل والطلب. ويدل لذلك قوله رحمه الله: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد، فاشتريت به 30 مد، 30 مد من الباقلاء. قال: فكنت آكل منه وأكتب عن أبي سعيد الأشج من أئمة الحديث، وأكتب عن أبي سعيد الأشج فما فرغ الباقلاء حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. 30 مد مقابل كل مد كتب 1,000 حديث. انظروا الهمة العالية. وأيضا كان رحمه الله حافظا متقنا، يقول عن نفسه: دخلت حدثت من حفظي بأصبهان 36,000 حديث. لما جاء أصفهان حدث من حفظه، ويقال أنه أراد أنه امتنع من الحديث، قال لا أحدث. قالوا لما؟ قال ليس معي كتاب. قالوا تحتاج كتاب وأنت ابن أبي داود؟ قال فحمسوني فحدثتهم من حفظي، فحدثتهم 36,000 حديث ألزموني الوهم فيها 7 أحاديث. قالوا أنت وهمت في 7 أحاديث من 36,000 حديث. قال فرجعت كتبي فوجدتها كما حدثوني، وجدت 5 منها كما حدثوني، يعني وهم في حديثين فقط. 36,000 حديث يدل على الحفظ والإتقان. وأيضا مما جاء ما يدل على علو كعبه في العلم وقوة حفظه ما رواه عنه تلميذه أبو حفص بن شاهين، قال أملى علينا ابن أبي داود سنين وما رأيت بيده كتابا، إنما كان يملي حفظا، فكان يقعد على المنبر بعدما كبر، يعني بعدما كبر السن يقعد على المنبر يكون مرتفع. قال وابنه ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر بيده كتاب فيقول حديث كذا فيسرده من حفظه حتى يأتي على المجلس، يعني ابنه فقط يذكره ببداية الحديث أو يقول حديث كذا، فهو ينطلق ويأتي بالحديث من حفظه حتى ينتهي من المجلس. روى العلم عن جمع من العلماء، روى عن أبيه وروى عن أحمد بن صالح وعن محمد بن بشار بن دار وعن محمد بن يحيى الذهلي وعن محمد بن المثنى وعن إسحاق الكوسج وغيرهم من أهل العلم. وأما تلاميذه فحدث عنه جمع كثير، منهم ابن حبان صاحب صحيح ابن حبان، ومنهم أبو الحسن الدارقطني الإمام المحدث، ومنهم أبو حفص بن شاهين، ومنهم أبو أحمد الحاكم، ومنهم ابن بطة وغيرهم من أهل العلم. مكانته في العلم وثناء العلماء عليه. قال الحافظ أبو محمد الخلال: كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، ومن نصب له السلطان المنبر، وقد كان في وقته بالعراق أسند، وقد كان في وقته بالعراق من هو أسند منه، ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو. وقال عنه الخطيب البغدادي: كان فقيها عالما حافظا. وقال ابن خلكان: كان أبو بكر بن أبي داود من أكابر الحفاظ ببغداد، عالما متفقها عليه إماما. وقال عنه الذهبي: وكان من بحور العلم، بحيث إن بعضهم فضله على أبيه، على أبيه صاحب السنن، صاحب سنن أبي داود. وقال أيضا: كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين أو المبرزين، ما هو بدون أبيه، صنف التصانيف وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد. وقال أيضا: والرجل كان من كبار علماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ. هذا بعض ما قيل عنه. عقيدته، أما عقيدته فقد كان على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة السلف الصالح أهل الحديث. وأكبر دليل على هذا هذه الحائية التي نشرحها بإذن الله عز وجل، فقد كرر فيها مسائل الاعتقاد على وفق ما يقرره السلف الصالح من هذه الأمة. وقد ذكر بعض من ترجم له أنه كان يتهم بالنصب، ومعنى النصب يعني أنه يعادي آل البيت، ناصبي يناصبهم العداء، وهذه تهمة لا حقيقة لها، سيأتي إن شاء الله في حائيته ومنظومته ما يدل على براءته من ذلك. ومن ذلك قوله لما ذكر الخلفاء الراشدين، ذكر أبا بكر وعمر وعثمان، قال: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وهذا ثناء منه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وجاء أيضا عنه أنه ذكر عقيدته هذه، فقال: هذه عقيدتي وعقيدة أبي وعقيدة مشائخي وعقيدة العلماء الذين لم ندركهم، فمن نسبني، قال، فمن قال عني غير هذا فهو كاذب. يعني هذه عقيدتي، عقيدة السلف الصالح، ومن قال عني غير هذا فهو كاذب. وأما مذهبه الفقهي فأكثر العلماء على أنه في الفقه على مذهب الحنابلة، على مذهب الإمام أحمد. وأما وكذلك في الأصول هو على مذهب السلف، وقال بعضهم إنه من الشافعية، ولهذا ترجم له ابن السبكي في طبقات الشافعية، ولكن أكثر أهل العلم على أنه على مذهب الحنابلة، ولهذا ترجمه علماء الحنابلة في طبقاتهم كابن أبي يعلى وابن مفلح والعليمي. وله مؤلفات عديدة. قال الذهبي إنه صاحب تصانيف، فمن جملة تلك التصانيف السنن والمسند والبعث والمصاحف. والبعث والمصاحف موجودة مطبوعة، وله نظم القرآن، وله فضائل القرآن، وله الناسخ والمنسوخ، وله كتاب في القراءات، إلى غير ذلك من المؤلفات. وفاته، توفاه الله جل وعلا ببغداد في شهر ذي الحجة سنة 316 عن 87 عاما، وقيل صلى عليه قرابة 300,000 إنسان أو أكثر، وخلف 3 بنين: عبد الأعلى ومحمد وأبا معمر عبيد الله، وخمس بنات. هذا شيء عن ترجمة المؤلف حتى يتبين يعني فضل مؤلفه، وأن مؤلفه عالم من علماء المسلمين له قدم راسخة. الأمر الثاني الذي نريد أن نتكلم عليه في هذه المقدمة عن هذه المنظومة، فهذه المنظومة أكثر هذه المنظومة أولا تسميتها، أكثر أهل العلم على تسميتها بالحائية للروي المنتهية به، يعني البيت الذي تنتهي به حرف الحاء كما سيأتي: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح وتربح. فرويها، روي البيت الذي تنتهي به، هو الحاء، ولهذا يقال لها الحائية، وسماها بعض أهل العلم القصيدة الحائية، وسماها بعضهم المنظومة الحائية، وهذا يعني اختلاف تنوع، وإلا هي الحائية قصيدته في العقيدة التي تنتهي بحرف الحاء، أو رويها حرف الحاء. وهذه العقيدة أو المسألة التي تليها ثبوتها عنه، نقول هذه العقيدة ثابتة، وهذه الأبيات ثابتة لابن أبي بكر عبد الله بن أبي لأبي بكر عبد الله بن أبي داود، ثابتة له بالتواتر. قال الذهبي في العلو: هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، رواها الآجري وصنف لها شرحا، وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة، وقال ابن أبي داود يعني فيها في آخرها: هذا قولي وقول أبي وقول شيوخنا من قول العلماء في من لم نراهم كما بلغنا عنهم، فمن قال غير ذلك فقد كذب. ورواها عنه ثلاثة من تلامذته أيضا، ما يدل على ثبوتها. رواه عنه ابن بطة والآجري وابن شاهين، وبعضهم شرحها وبعضهم ذكرها ضمن مؤلفاته، وأوردها الذهبي كاملة في كتابه العلو. الذهبي في كتاب العلو أورد هذه المنظومة كاملة. وأيضا ذكر ابن القيم رحمه الله في نونيته بيتين منها، فقال في النونية في الكافية الشافية في عقيد الفرقة الناجية، قال في النوع السادس عشر من أنواع أدلة العلو والاستواء، فقال: وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود ذي العرفان، تصنيفه نظما ونثرا واضح في السنة المثلى هما نجمان، أشار إليه. وهذا كله يدل على ثبوت هذه العقيدة عن أبي بكر عبد الله ابن أبي داود صاحب هذه المنظومة. المسألة الثالثة فيما يتعلق بالمنظومة: عدد أبياتها. أكثر أهل العلم على أنها 33 بيتا، على أنها 33 بيتا، وهذا جاء في ما رواه عنه تلميذه ابن شاهين وابن بطة والآجري وغيرهم، وهو الصواب. وذكر بعضهم أن عدد أبياتها 36 بيتا، وهذا ما درج عليه السفاريني، فإن السفاريني شرح هذه المنظومة في مجلدين، ولكن وجعلها 36، ولكنه قال زاد ابن البنا ثلاثة أبيات فأدخلها وشرحها، فيبقى الكلام أنها ترجع أنها 33. وذكر بعضهم أنها 46 بيتا، ذكر جاء في شرح ابن شاهين تلميذه أنها أصلها 36، ولكن قرر المحققون من أهل العلم أن هذه الزيادات من بعض الرواة وليست من فعله. وممن حقق هذا أخونا الشيخ عبد الرزاق العباد وفقه الله في التحفة السنية، وأفرد لها فصلا في آخر الرسالة وذكر ما قيل ورده بالدليل. النقطة الثالثة التي نريد أن نتحدث عنها في المقدمة: ما هي موضوعات هذه العقيدة أو هذه المنظومة هذه الحائية؟ فنقول اشتملت على قرابة 19 محورا أو مسألة، ابتدأها بذكر منهج السلف في التلقي والاستدلال، أو ذكر المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في تلقيه للعلم ولدينه، وأيضا في استدلاله حينما يستدل على مسألة من مسائل العلم. وأشار إلى ذلك بقوله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذا يقرر منهج الاستدلال والتلقي، كيف يتلقى المسلم العلم يتلقى العلم النافع الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وكيف يستدل على عقيدته أو على ما يقرره من العلم، يستدل أيضا بالكتاب والسنة. ومن عجائب ابن أبي داود أنه ابتدأ كتابه بالحث على اتباع الكتاب والسنة، أنه ابتدأ منظومته بالحث على اتباع الكتاب والسنة في أولها، وختمها بالتحذير من الأخذ بالرأي، من الآراء التي تخالف الكتاب والسنة، وهذا من فقهه ونصحه. ثم ومن المسائل التي ذكرها، ذكر عقيدة السلف في القرآن، وذكر الوقفية واللفظية، وذلك في البيت الثالث وما بعده بقوله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تكوا في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. تكلم على مسألة القرآن وأنه كلام الله ليس مخلوق، وتكلم على الفرقة الوقفية الذي نتوقف القرآن كما سيأتي لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وعلى اللفظية الذين يقول لفظي بالقرآن مخلوق. ثم تكلم بعد ذلك على إثبات صفة النزول لله جل وعلا والتجلي، وأثبت نزول الله جل وعلا وذكر الدليل على ذلك، ثم ذكر تنزيه الله جل وعلا عن صفات النقص وتنزيهه أنه يجب أن ينزه، ثم ذكر إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، ثم ذكر صفة النزول لله جل وعلا وأن الله ينزل آخر كل ليلة الثلث الآخر، ثم ذكر فضل الخلفاء الراشدين، ثم ذكر منهج السلف مع جميع الصحابة، ثم ذكر فضل الصحابة رضي الله عنهم، ثم ذكر الإيمان بالمنكر والنكير الملكين اللذين يسألان الرجل بعد موته حينما ترد روحه إلى جسده، ثم ذكر في آخر المنظومة أيضا الإيمان بعذاب القبر وإثباته، ثم ذكر الإيمان بالحوض، إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الإيمان بالميزان، ثم ذكر الإيمان بالشفاعة وإثبات الشفاعة، ثم بين حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، ثم حذر من الخوارج وذكر بعض أوصافهم، ثم حذر من المرجئة وذكر بعض أوصافهم، ثم ذكر زيادة الإيمان ذكر زيادة الإيمان ونقصه، ثم حذر وختم الحائية بالتحذير من الآراء المبتدعة، من الآراء المبتدعة ومن الطعن في العلماء. هذا خلاصة ما ذكره في هذه الرسالة مع وجازتها. والآن نستمع لقراءة شيء منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقول القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا في مصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. يقول المؤلف رحمه الله في بيان منهج الاستدلال والتلقي: تمسك بحبل الله، يعني تمسك أيها السني بحبل الله. وحبل الله فيه أقوال، وتكاد تجتمع أكثر الأقوال على أنه القرآن. بحبل الله هو القرآن. وجاء أن حبل الله جل وعلا هم الجماعة، وهذه الأقوال متلازمة، أو كل الأقوال التي قيلت بحبل الله متلازمة ومؤداها واحد، وهذا من باب اختلاف التنوع، فكل يعبر بنوع. والبيت يدل عليها كلها، لأن من تمسك بالقرآن فقد تمسك بالجماعة، عليكم بالجماعة، ومن تمسك بالجماعة فهو أيضا متمسك بكتاب الله، والمراد الجماعة المجتمعة على الكتاب والسنة، جماعة أهل السنة والجماعة. فهو يأمر بأن يتمسك، والتمسك هو الاستمساك بالشيء بشدة والأخذ به. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا يعني من ميزات هذه المنظومة أن أغلب أو جل ما فيها أنه منتزع بدلالات النصوص، من دلالة نصوص الكتاب والسنة. فقوله تمسك بحبل الله هذا يدل عليه قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند أبي داود والترمذي بسند صحيح وفيه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الحديث. فالنبي قال تمسكوا عليكم بها، يعني تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث وفيه: إن الله يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الحديث. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى ورسوله أمرنا بالتمسك بالكتاب بالقرآن بالسنة وعدم الاختلاف، وهذا هو أول علامات النجاح والتوفيق، أن تتمسك بهذا الكتاب الذي أنزله الله لأجل أن نتمسك به ونعمل به. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تريد الهداية إلى أقوم الطرق وأحسنها، تمسك بكتاب الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله على فهم أصحاب رسول الله، وإن شئت فقل على فهم السلف الصالح، لأن الكتاب والسنة فهمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان وهم السلف الصالح، فهموها الفهم السليم. ولكن جاءت فرق منحرفة ففهموها على معتقدهم ولو أعناق النصوص وحرفوها. ولهذا عليك التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وفق فهم سلف الأمة، وفق فهم سلف الصحابة والتابعين لهم وأتباعهم إلى يوم الدين. تمسك بحبل الله واتبع الهدى. والهدى هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يفتتح يقول في خطبة الجمعة، والحديث في صحيح مسلم أنه كان يقول في خطبته في مقدمتها: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرر لأصحابه منهج الاستدلال والتلقي في أول خطبة، في أول كل خطبة جمعة، ويقول: أصدق الحديث كتاب الله، هذا توصية بالقرآن، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الحث على اتباع السنة والتمسك بها. قال: ولا تكو بدعيا لعلك تفلح. لا تكو بدعيا، لأن البدعي هو المرتكب للبدعة، وهو كل من ابتدع في الدين ما لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مجال العبادات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، حديث الصحيحين، واللفظ الآخر في مسلم. وهذا في جانب الدين، في جانب الدين كن متبعا، لا تأتي بعبادات من قبلك أبدا، ممنوع، قال النبي فهو رد. أما في بقية الأمور والأمور المباحة، الأصل فيها الحل والإباحة، قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل الذي خلقه الله في الأرض أباحه لنا. ولهذا ما يأتيك واحد يقول، لما تقول له مثلا المولد بدعة يقول لك: طيب الجوال، نقول: أنت ما فهمت، نحن حينما نتكلم على الدين والعبادة نقول الأصل فيها المنع، من أتى بعبادة لا يدل على الكتاب ولا السنة ولا الصحابة فهي بدعة نردها. لكن في الأمور المباحات، في الأكل، في الشرب، في المقتنيات، في السيارات، في الطائرات، بقية الأشياء الأصل فيها الحل والإباحة. ما أحد يأتيك يقول الجوال حرام حتى تأتي بدليل من القرآن، نقول: إن شئت الدليل من القرآن، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فينبغي التفريق. فالبدعي هو الذي يأتي بعمل أو يعمل عملا في الدين لم يكن قد شرع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه. ولهذا قال: لا تكن بدعيا، محذرا منه، لعلك تفلح، يعني لعلك إن اتبعت الكتاب والسنة تفلح وتكون من أهل الفلاح. لأن الفلاح كلمة عظيمة تدل على الخير كله، فهي كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة، حتى قيل: لا كلمة في اللغة أجمع للخيرات من كلمة الفلاح. لكن قوله هنا لعلك، هل لعل هنا للشك؟ لعل هنا هل هي للترجي؟ لعلك يرجى لك، أم أنها للجزم؟ نقول: لابد ننظر، إن كان المقصود بها اتباع الكتاب والسنة فلا شك أن من تمسك بالكتاب والسنة أنه مفلح، فلعل هنا ليس للترجي. وإن كان المراد فعل الإنسان، لأن الإنسان قد يتمسك بالكتاب والسنة لكن يصبح عنده شيء من النقص وشيء من الضعف وشيء من المخالفة، فتكون هنا للتمني. ولكن أظهر والله أعلم هنا أنها ليس للتمني، بل نقول: من تمسك بالكتاب والسنة فإنه مفلح أبدا، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. فمن تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة فهو من المفلحين. فاحمدوا الله على هذه النعمة وإلزموها وطبقوها. لأن يا أخوان، نحن في هذه الحياة مبتلين، يبتلين الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجزاؤك غدا على ما تعمله اليوم. فتمسك بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن بعدهم من أئمة الدين حتى ينفعك هذا العمل، فإذا لقيت الله عز وجل يدخلك الجنة. وإياك أن تنحرف عن هذا الدين القويم، تأتي بمخالفات وتحسب أنك تحسن صنعا. لا، الدين قال الله قال رسوله، والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم. يا أخوان الدين كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضة ليلها ونهارها سواء لا يزغ عنها إلا هالك. فما علينا إلا الاتباع، ما يحتاج نأتي بشيء من قبلنا واجتهادات من قبلنا وزيادات من قبلنا، بل نعلم قطعا أننا لن نستطيع أن نأتي بكل ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه كله. ولكن إنسان يسدد ويقارب ويسأل الله الهداية والتوفيق ويستعين بالله عز وجل، والموفق هو الله. قال ودن بكتاب الله، دين من دان يدينه، والمراد أن تتدين لله جل وعلا بالعمل بكتابه والامتثال لما جاء في كتابه، إن أمرا فتأتمر به وإن نهيا فتنتهي عنه. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إذا دنت تدينت لله وأقمت دينك على ما جاء في كتاب الله وعلى ما جاء في السنن عن رسول الله، فإنك تنجو وتربح، تنجو من النار وتربح، وهذه زيادة. فأنت تنجو من النار وتدخل الجنة، ولك في الجنة من النعيم العظيم الذي لا يستطيع يتصوره أحد من الخلق، لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأولا النجاة من النار، ثم تربح ولك الفضل العظيم والدرجات العظيمة في الجنة والمنازل والخيرات التي أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين. وهذه ثمرة التمسك بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته وهدي أصحابه وسلف هذه الأمة، هذه ثمرته. وهذا هو مقصد كل عاقل يريد النجاة من النار ويريد أن يدخل الجنة وأن يتنعم بها. ثم بعد أن ذكر مصدري الاستدلال والتلقي، ناسب أن يذكر بعدهما الكلام في القرآن. هذا من يعني دقة المؤلف وحسن تأليفه، فأمرك أن تتمسك بالكتاب والسنة، ثم أردف ببيان وجوب الاعتقاد الصحيح في القرآن الذي هو كلام الله الذي هو كتاب الله. فقال رحمه الله وقل غير مخلوق كلام مليكنا، قل بلسانك واعتقد بقلبك بأن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، وإنما هو صفة الله، كلام الله صفة الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن القرآن تكلم الله به وسمعه منه جبريل فهو كلام الله، وسمعه منه جبريل وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظه الله لنا حتى وصل إلينا ما بين دفتي المصحف، هذا كلام الله صفة الله. والله جل وعلا هو الخالق وليس المخلوق، هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء، هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء جل وعلا، وصفته مثله. كما قال العلماء، قال الكلام في الصفات فرع عن الذات، فلله ذات لا تشبه الذوات، فذاته غير مخلوقة وصفاته كذلك غير مخلوقة. قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا، كلام مليك يعني كلام ملكنا الله هو الملك، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وهو مالكنا ومليكنا جل وعلا، هو الملك. قال بذاك دان الأتقياء وأفصحوا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، بذلك يعني القول بأن القرآن كلام الله، صفة الله، منزل غير مخلوق، دان بذلك واعتقد وتدين لله بذلك الأتقياء. وإمامهم ورأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا شك أن الإنسان يتمنى أن يحشر مع هؤلاء، أنهم هم الذين قال الله يدخلون في الذين قال الله عز وجل فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، فضل من الله أن تكون معهم وعلى طريقتهم وعلى هديهم، فكن متبعا لا مبتدعا. قال ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا، يعني بعد أن بين المنهج الصحيح أن تعتقد أن القرآن كلام الله وأنه صفة الله وأن الله تكلم به بحرف وصوت، حذر أن تكون على خلاف هذا المنهج، فقال ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. الجهم بن صفوان هذا رأس الضلالة، وقد أخذ مقالته الخبيثة من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هو الذي أظهر القول بأن الله لا يتكلم فقال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فلما ظهرت هذه المقالة الشنيعة قتله خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى لشناعة قوله، طبعا وبفتوى العلماء، يعني يقول إن الله لا يحب وإن الله لا يتكلم. فجاء به بعد أن خطب الناس يوم الأضحى، قال ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل من المنبر وذبحه، وأثنى عليه أهل السنة والجماعة بذلك، حتى قال ابن القيم في نونيته شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني لشناعة هذا القول. لكن الجهم أخذ عنه وزاد وفرع، والجهمية كما ذكر القيم وغيره قد كفرهم العلماء، ذكر الإمام اللالكائي 500 من علماء المسلمين وإمتهم أنهم كفروا الجهمية لقبح وشناعة قولهم. فالحاصل أن الجهمية يقولون أن القرآن مخلوق، فلما قام عليهم أهل السنة والجماعة وذادوا عن حمى التوحيد وعن دين الله عز وجل، جاء قوم منهم فخافوا من أهل السنة، أو ربما أرادوا أن يدلسوا، فأظهروا لعوام الناس، قالوا لا، نحن ما دام هؤلاء يقولون مخلوق وأهل الحديث أهل السنة يقول غير مخلوق وذلكم أدلتهم، نحن نتوقف، هذا ورع، نتوقف، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وهذا القول قال بعض السلف هذا أشد وأخبث من قول الجهمية. لماذا؟ الجهمية يقول لك القرآن مخلوق، واضح رأيه، ويرد عليه وينكر عليه ويشنع عليه، لكن هم يظهرون إيش؟ الورع، فقد ينخدع فيهم أناس كثير. وكيف يتوقف الإنسان لأن القرآن كلام الله، والقرآن من أوله إلى آخره كله أدلة على أنه كلام الله وأن الله أنزله وأنه نادى بعض أنبيائه وأنه قال كذا، هذه الله لو أردنا بسطها لا تكاد تحصى من كثرتها. وإذا أبطل القرآن ماذا بقي من الدين؟ لأنهم في الحقيقة هم يريدون يبطلوا الدين، لكن ما يستطيعون أن يبطلوه إلا بإبطال أصله وهو القرآن والسنة. ولا يزال الكفار إلى زمن هذا يحرصون على تحريف القرآن وتشويه والطعن فيه حتى يتركه المسلمون. ولكن نقول لهم في أفواهكم الحجر، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. ولله الحمد. ولا يأتي صاحب بدعة أو صاحب باطل يريد أن يطعن في القرآن إلا فضحه الله وبقي القرآن، فالله جل وعلا أنزله ليعمل به، فهو مادة الإسلام وهو باق إلى أن يأذن الله عز وجل برفعه. وصح الحديث أنه في آخر الزمان يسرى على القرآن في ليلة فيرفع من الأرض، وتهب ريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا الكفار وعليهم تقوم الساعة. فوجود القرآن أمان من قيام الساعة، كما أن الإسلام أمان من قيام الساعة. إذا أراد الله إقامة الساعة قبض المسلمين لما فيهم من الخير والصلاح ورفع القرآن فتقوم الساعة على شرار الخلق. فهم يقولون نقول نتوقف، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله من قال نعم، لا هذا في اللفظ سيأتي في اللفظ، فهم توقفوا ولكن في الحقيقة هم على رأي جهم ويقولون أنه مخلوق، لكن يريدون أن يلبسوا على الناس أو يظهرون هذا الورع، وهذا الورع الحقيقة خلاصته تكذيب القرآن. لو كانوا مصدقين بأنه كلام الله لصدقوه وآمنوا بما فيه وأن الله أنزله وتكلم به وأنزله على رسوله ونزل به جبريل. قال كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ومعنى أسجحوا قيل لانت نفوسهم ومالوا إلى هذا القول. أسجحوا يعني أعطوا نفوسهم هواها ولانت نفوسهم لهذا القول ومالت قلوبهم إليه. قال المؤلف ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. أيضا يعني ذكر الآن مذهب السنة والجماعة إثبات أن القرآن صفة الله تكلم الله به بحرف وصوت، ثم ذكر رأي الوقفية الذين يقول لا نقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، وهم فرع من قول الجهم الذي يقول القرآن مخلوق، ثم ذكر اللفظية وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. وهذه العبارة من العبارات المشكلة، ولهذا قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يعني على كلا القولين ما سلم. والإمام أحمد أراد أن يقمع هذه البدعة وأن يردها، فأراد أن يشير إلى أن قول لفظي بالقرآن غير مخلوق أن هذا يحتمل كما سيأتي المصدر، يحتمل أن يراد به كلام الله أو لفظ الإنسان. فالذي يقول هذا رجل مبتدع، ما كان الصحابة يقول هذا ولا التابعون لهم ولا أتباعهم. وذكر ابن القيم في مختصر الصواعق يعني كلاما جميلا، معناه أن الإمام أحمد أول ما نشأت هذه الفتنة أراد أن يغلق الباب وأن يحذر الناس منه، فقال هذه المقولة: فلما تمادى الناس ودخلوا وأكثروا انبر البخاري رحمه الله تلميذ الإمام أحمد في كتابه خلق أفعال العباد، وبين هذه المسألة بيانا شافيا كافيا ما بعده بيان، وخلاصته أن الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، هذا هو تفصيل مسألة اللفظ، لأن لفظي تحتمل احتمالين، تحتمل أن لفظي يعني ملفوظي الذي تلفظت به الذي هو القرآن الذي تلفظت به، فإن قال إنه مخلوق هذا رأي الجهمية، ويحتمل أن لفظي يقصد صوتي أنا، صوتي أنا لفظي أنا وكلامي أنا الذي يصدر مني لا الملفوظ وهو القرآن الذي تلوته، فهذا مخلوق، ولهذا صوت الإنسان وأفعاله مخلوقة لأن الإنسان مخلوق، ولهذا من أحسن ما قيل قول ابن المبارك وأورده عنه البخاري في خلق أفعال العباد، الكلام كلام القارئ والصوت، الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، لما نسمع رجل يقرأ القرآن نقول هذا الكلام الذي يقرأه هو كلام الله منزل غير مخلوق، طيب صوته نقول صوته مخلوق، الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، ولهذا هؤلاء يشبهون على الناس، ولهذا اللفظية نقول لفظي بالقرآن مخلوق، هؤلاء يقصدون لفظي بالقرآن مخلوق يريدون رأي الجهمية أيضا، فهو يلبس على الناس لفظي لأن يعني يحتمل لفظي أن يرد به صوته والألفاظ التي تصدر منه، ويحتمل أن يراد بلفظ الشيء الملفوظ به وهو كلام الله وهو القرآن، فلا بد أن يبين، ولهذا يجتنب الإنسان هذه العبارات اللفظية، لفظي بالقرآن مخلوق، نقول بين ماذا تريد، إن كنت تريد القرآن فلا يجوز القرآن ليس مخلوقا، وإن كنت تريد صوتك فهذا شيء آخر، صوتك مثلك أنت مخلوق وصوتك مخلوق، فلابد أن تتجلى هذه المسألة، لكن هؤلاء القوم كانوا من الجهمية الذين يريدون أن يلبسوا على الناس، ويقصدون بقولهم لفظي بالقرآن مخلوق يقصدون ملفوظي، يقصدون مثل رأي جهم أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق، فحذر المؤلف رحمه الله من هذه الطوائف أو من الطائفتين، ومن أصلهم أيضا الذي هو القول بخلق القرآن مطلقا بلا توقف وبلا كلمة لفظي. وفيه هنا قاعدة فائدة يا أخوان، المضاف إلى الله جل وعلا قسمان، يعني تجد الآن في القرآن ناقة الله مثلا، الكعبة بيت الله مضافة إلى الله، تجد عيسى كلمة الله، وتجد إضافة السمع والكلام إلى الله والبصر والقدرة، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية المضاف إلى الله قسمان، إما أن يكون ذات قائمة بنفسها، إما أن يكون ذاتا قائمة بنفسها فإضافتها إلى الله إضافة تشريف، كما يقال في عيسى كلمة الله وفي ناقة الله وفي بيت الله، فالإضافة هنا لعين قائمة، الكعبة عين قائمة بذاتها، الناقة عين قائمة، عيسى إنسان قائم، فإضافته إلى الله إضافة تشريف، وإما أن تكون الإضافة إضافة وصف إلى موصوف، وإما أن تكون الإضافة إضافة وصف إلى موصوف، فهذه تكون صفة، فإضافة الكلام إلى الله، هل تصور كلام بغير متكلم؟ هل تصور يد وحدها هكذا؟ هل تتصور سمع بغير ذات؟ لا، ولهذا إضافة الصفات إلى الله، الصفات اللازمة، هذه إضافة صفة إلى موصوف، صفة إلى موصوف، فهي صفات الله وهي غير مخلوقة، فعلمه غير مخلوق، وسمعه غير مخلوق، وكلامه غير مخلوق، ويده غير مخلوقة، وعينه غير إلى غير ذلك من الصفات، فلا بد من التفريق، لأن يأتيك إنسان يقول طيب هذا مثل بيت الله، كلام الله مثل بيت الله، نقول لا، بيت الله عين قائمة بنفسه، أما الكلام لا يتصور أن يقوم كلام بغير قائل ومتكلم، فصفته إلى الله صفته إضافة صفة إلى موصوف، فهو كلامه صفته. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وقل يتجلى الله. نعم، هنا الحقيقة يعني قوله بذلك دان الأتقياء وأفصح. الأتقياء جمع تقي، وهم الصحابة، النبي والصحابة ومن بعدهم، وأفصحوا بيّنوا وأظهروا، حتى عدى الإمام اللالكائي 500 من العلماء كلهم كفروا الجهمية في قولهم إن القرآن مخلوق، أفصحوا وبيّنوا وأظهروا وردوا على أهل الباطل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي تجلي الله ورؤيته جل وعلا، فقال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة. قل أيها السني، يا من تريد النجاة، قل يتجلى الله، أي يظهر. يتجلى يعني يظهر ويراه المؤمنون عيانا، لكن هذا في الآخرة، أما في الدنيا لا يمكن أن يراه أحد لضعف الخلق، ما يستطيعون، ما تتحمل أبدانهم رؤية الله جل وعلا. ولذا قال الله عز وجل لموسى: لن تراني. ثم قال: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة. صح أنه تجلى للجبل قدر الظهر، فالجبل تدكدك، وموسى خر مما حصل الجبل لم يرى ربه. ولهذا حتى نبينا صلى الله عليه وسلم صح الأقوال، بل صار إجماعا أنه لم يرى ربه ليلة الإسراء والمعراج، لقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. يعني كيف أراه؟ وفي لفظ في مسلم: رأيت نورا رأى سبحات وجه الله ونور وجهه جل وعلا. وأما في الآخرة فإن أعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله جل وعلا، وقد دلت عليه النصوص الكثيرة، منها قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واضح الآية. وقوله جل وعلا: كلا إنهم، في الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: هؤلاء محجوبون والمؤمنون ينظرون إليه ولا يحجبون. وفي قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. صح في صحيح مسلم من حديث صهيب أنه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، قال: فيكشف لهم الجبار عن وجهه أو فيرى فينظرون إليه. هذا هذه الآيات. وأما الأحاديث كثيرة جدا، فمن أحاديث جرير بن عبد الله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هل تضامون في رؤيتي؟ بل أيضا في الحديث الآخر المتفق عليه، حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ يعني مثلا هذا اليوم السماء ما فيها سحاب أبدا، صافية، والشمس في كبد السماء، هل واحد يقول أنا ما استطعت أرى الشمس إذا كان مبصرا؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دون سحاب؟ قالوا: لا. قال: إنكم سترون ربكم كما ترونها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل حكى ابن تيمية وابن القيم وجمع من أهل العلم أن حديث رؤية الله جل وعلا متواترة، بلغت حد التواتر. ولهذا يقول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، شفاعة ورؤية، رؤية الله، والحوض ومسح خفين، وهذا بعضه. هذا مما تواترت به السنة، فرؤية الله عز وجل متواترة، لكن في الآخرة، وهذا أعظم نعيم يحصل عليه المؤمنون، النظر إلى وجه الله الكريم، لأنه للذين أحسن الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة، جهرة عيانا يرونه بأم أعينهم، كما البدر لا يخفى وربك أوضحه، كما أن البدر ليلة 14 أو ليلة 15 القمر ما يخفى، كل الناس يرونه واضح ليس دونه سحاب. قال: وربك أوضح، رؤيتهم له أقوى وأوضح، ويتنعمون بالنظر إلى وجهه جل وعلا. ثم قال: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. فالله جل وعلا ليس بمولود ولا والد، فليس هو مولود عن أحد ولا يلد أحد، كما قال الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لابد من هذه العقيدة يا أخوان. ولهذا هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء جل وعلا. فلابد من هذا الاعتقاد أن الله ليس بمولود ولا والد ولا صاحبة له ولا ولد ولا زوجة، هو الغني عن كل أحد وكل أحد فقير إليه سبحانه وتعالى، وليس له شبه، ليس له مثيل أو شبيه تقيسه عليه، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يخطر في بالك كيف يد الله، كيف سمع الله، كيف وجه الله، لا، ليس كمثله شيء. ولكن ليس معنى ليس كمثله شيء أنه لا وجود له، لا، وهو السميع البصير، يسمع ويبصر لكن لا يشبهه أحد. فلهذا لما جاء ذلك الرجل المبتدع إلى الإمام مالك في هذا المسجد المبارك قال: يا أبا عبد الله، الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ يقول الإمام مالك رحمه الله لما جاءه رجل في هذا المسجد وقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك لحظة أو فترة حتى تصبب عرقا، لأن هذا سؤال خطير فتح باب شر. فقال: الاستواء معلوم والكيف غير مجهول. الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والكيف غير معقول، وفي لفظ: الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. لا تسأل الكيفية، كيف استوى ربنا، كيف بصره، كيف يده، ليس كمثل شيء والسميع البصير، الله حجب عنك هذا. ولهذا هذا من الإيمان بالغيب، وهذا من تصديق الكتاب والسنة، صدق الله ورسوله ما دام أخبرنا الله ورسوله. أما عقولنا نقول لها: قفي عند حدك، ما تستطيعين أن تبلغي تكييف صفات الله عز وجل، لها كيفية هو يعلمها، أما نحن ما نبلغها. ولهذا قال: وليس له شبه تعالى المسبح، المسبح يعني المنزه الذي ينزهه العباد، يسبحونه وينزهونه عن كل نقص وعيب لكماله جل وعلا. ثم قال: وقد ينكر الجهمي هذا. وعندنا ينكر الجهمي الرؤية، وقد هنا لا يلزم منها أنها على قلة، لأن قد تأتي للتحقيق في حتى في كلام الله عز وجل، كما في قوله جل وعلا: قد يعلم الله المعوقين منكم. وليس معناه أن الله يمكن يعلمكم ما يعلم، لا، الله يعلم حقيقة، فقد تأتي للتأكيد. والمؤلف هنا أراد ذلك، أراد التأكيد، لأنهم قالوا هذا القول، ونحن عندنا دليل صحيح، وقد أشرت إلى الحديثين فيما مضى، أو ذكرت حديثين. وقد ينكر الجهمي هذا، يعني ينكر رؤية الله جل وعلا. وعندنا بمصداق ما قلنا من إثبات رؤية الله وتجليه يوم القيامة، عندنا ما يصدق هذا القول، حديث مصرح بذلك رواه جرير عن مقال محمد، حديث جرير بن عبد الله ابن عبد الله قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. حديث متواتر صحيح متفق عليه. نحن ما نقول من قبل أنفسنا، نحن نقول بموجب ما جاءنا في كتاب الله أو سنة رسوله القرآن يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. قال رواه جرير عن مقال محمد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فقل مثل ما قد قال في ذلك في ذاك تنجح. فقل أيها السني أيها المريد لنجاته قل مثل ما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سترون ربكم حتى تنجح وتفوز وتنجو من عذاب الله، تنجو من التكذيب وتأويل النصوص وإبطالها. ثم قال المؤلف أو الناظم وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقد أيضا هنا للتحقيق لأن الجهمية ينكرون هذا، ما هو يمكن ينكرون أو لا، لا متحقق ويقينا أنهم ينكرون إثبات اليد لله جل وعلا، مع أن الله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي تبارك الذي بيده الملك. والأحاديث كثيرة أيضا في هذا أن يد الله سحاء أو يمين الله وكلتا يديه يمين سحاء بالليل والنهار، وأنه يطوي السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، حديث كثيرة ثابتة. والجهمي أنكر النصوص، ذنبه ليس ذنبنا. قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. كلتا يديه يعني جميع يدي ربنا سبحانه وتعالى بالفواضل بالخير والجود والكرم والعطاء تنفح، النفح والعطاء. وجاء في بعض الروايات البيت تنضح من النضح، يعني الله عز وجل يعطي بالليل والنهار، يديه جل وعلا سحاء الليل والنهار، كل رزق شيء في هذه الدنيا من عطائه سبحانه وتعالى، ينفق بالليل والنهار. فكيف تؤول ويقال يداه نعمته أو يقال يده نعمته؟ هذا قول جهمية وهذا تأويل ورد لظاهر النصوص. ثم قال الناظم وقل ينزل الجبار في كل ليلة، إثبات صفة النزول وأن الله ينزل نزولا حقيقيا ليس كمثل شيء والسميع البصير. ما دام أخبرنا أنه ينزل فنقول ينزل ولا نتكلم في الكيفية. الله أعلم.